بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة تلونا قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآية. وهذا من المحرم المفصل، والله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإنما كان التفصيل في المحرم لأن ما أحله الله لنا أكثر مما حرمه علينا، فجعل المحرمات محصورة مفصلة معينة، يعني وما سوى ذلك فهو حلال. وبناء على هذه الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بناء عليها لو شككنا في شيء من الأشياء، مطعوما كان أم مأكولا أم ملبوسا أم مستعملا، لو شككنا فيه هل هو حلال أو هو حرام لقلنا إنه حلال، لقلنا إنه حلال، لأنه لو كان حراما لفصله الله لنا، فإن الله تعالى قد فصل لنا ما حرم علينا. فلو صاد الإنسان طيرا وأشكل عليه هل هو حلال أو حرام، فهو حلال، هذا هو الأصل. ولو وجد زاحفا في الأرض من الحيوانات الكثيرة في الأرض وأشكل عليه أحلال هو أم حرام، فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى فصل لنا ما حرم علينا. ومع ذلك فإن هذه المحرمات المفصلة إذا اضطر الإنسان إليها صارت حلالا، ولهذا قال: إلا ما اضطررتم إليه، فما دعت الضرورة إليه من المحرمات ولو كان من أخبث ما يكون من الحيوان من المحرمات فإنه يكون حلالا لنا. ولا يستثنى من هذا شيء، لأن الله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه في آية المائدة التي نحن بصدد الكلام عليها بما تيسر. يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فمن الذي حرمها؟ الذي حرمها هو الله عز وجل، لأنه لا يتولى التحليل أو التحريم إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولقوله: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالذي بيده التحليل والتحريم والإجاب والإباحة هو الله عز وجل. إذن حرم الله علينا الميتة، والميتة قال العلماء هي كل حيوان مات حتف أنفه أو ذكي بغير ذكاة شرعية. فالأول الذي مات حتف أنفه هذا ميتة لغة وشرعا، والذي ذكي على غير وجه شرعي هذا ميتة شرعا، وإلا فقد يكون أنهر الدم فيه لكن هو ميتة لأنه لم يذك على طريق شرعي. فلو أن رجلا ذكى شاة بحاد، يعني بسكين حادة، وقطع كل ما يعتبر قطعه ولكنه لم يذكر اسم الله عليها، فإنها تكون حراما، تكون ميتة. لماذا؟ لأنها لم تذك على وجه شرعي. ولو أن وثنيا أو مرتدا ذبح شاة وقال بسم الله وقطع ما يمكن قطعه ما يجب قطعه فإن هذه الشاة ميتة شرعا. وعلى هذا فلو أن رجلا لا يصلي ذكى شاة وقال بسم الله وقطع ما يجب قطعه فإن هذه الشاة لا تحل، لأن المرتد والعياذ بالله الذي لا يصلي، لأن الذي لا يصلي مرتد كافر لا تحل ذبيحته. إذن الميتة ما هي؟ إيه؟ طيب، هي التي تموت حتف أنفها، يعني تموت بدون سبب أو بذكاة غير شرعية. يستثنى من ذلك ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو السمك والجراد، فإن السمك ميتته حلال حتى وإن لم تصده، لو وجدته على ساحل البحر ميتا فهو حلال تأكله. وكذلك الجراد، لو وجدته ميتا فهو حلال تأكله، اللهم إلا أن يكون قد قتل بمواد كيماوية يخشى منها الضرر، فهذا لا يؤكل من أجل ضرره لا من أجل أنه ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الثاني الدم، الدم هذا عام يشمل كل دم، لكن بشرط أن لا يكون الدم مما ذكي ذكاة شرعية، فإن كان مما ذكي ذكاة شرعية فإنه حلال. يعني لو أنك ذبحت شاة ذبيحة شرعية وماتت وبدأت تسلخها وظهر منها دم ولو كان كثيرا فإن ذلك حلال، لأنه خرج من مذكى ذكاة شرعية. أما ما خرج من حيوان حي فهو حرام، وكانوا في الجاهلية إذا سافروا وانقطع بهم السفر ونفد طعامهم يفصل الإنسان عرقا من ناقته ويمصه، يشرب الدم. هذا عند الضرورة لا بأس به، لكن لغير الضرورة لا يجوز. ولحم الخنزير وهو حيوان خبيث معروف حرام. وقد علل الله عز وجل الميتة والدم، علله بقول ولحم الخنزير بقوله: فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي خبيث شرعا وخبيث طبعا، لأن هذه الثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير تؤثر على صحة الإنسان، تؤثر عليه تأثيرا بالغا، لكن أحيانا تظهر أعراض هذا التأثير بسرعة وأحيانا تتأخر. وما أهل لغير الله به، أي ما ذكر عليه اسم غير الله، مثل أن يقول عند الذبح باسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم المسيح، أو باسم الرئيس، أو باسم الملك، أو باسم الملك، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون حراما لا يحل. كل ما ذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، سواء ذكر معه اسم الله أم لم يذكر. لو قال باسم الله واسم الرسول ثم ذبح صار حراما، لأنه اختلط حرام بحلال، ولا يمكن ترك الحرام إلا باجتناب الحلال، فصار حراما. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذه أربع، لكن هذه الأربع من الميتة إلا أن ميتتها على صفة معينة. المنخنقة هي التي تموت خنقا، سواء خنقا بالحبل ربط حبل في رقبتها حتى خنقت، أو خنقا بدخان، أو خنقا بحبس الهواء عنها، أو بأي سبب من أسباب الخنق، فإنها تكون حراما وهي من الميتة، لكن نوع من الميتات. المنقودة هي التي تموت بضرب بعصا، تضربها بعصا حتى تموت، أو بحبل قوي شديد حتى تموت، هذه أيضا حرام لأنها موقودة. المتردية هي الساقطة من العالي، من الشيء العالي، من جبل، تدحرج من الجبل حتى ماتت، أو سقطت من جدار، أو ما أشبه ذلك. والنطيحة هي المنطوحة التي نطحتها أختها، يعني شاتان تناطحتا، أي تعافتا، فقتلت إحداهما الأخرى، هذه أيضا حرام لأنها نطيحة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ما أكل السبع، السبع يعني الذي يعدو على، قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فما أدركناه حيا فإننا نذبحه ويكون حلالا، ولكن كيف نعلم أنه حي؟ يعني جئنا إلى شاة قد فرض ذئب بطنها وهي الآن محتضرة تبي تموت، فذبحناها، سمينا وذبحناها، كيف نعرف أن فيها حياة؟ قال بعض العلماء نعرف ذلك بأن يتحرك شيء منها، يد أو رجل أو أذن أو ذنب، أي شيء يتحرك فهي دليل على أن فيها حياة فتحل، فإن لم يتحرك منها شيء فإنها لا تحل. فجعلوا علامة الحياة إيش؟ الحركة، وقالوا إذا ذبحناه وتحرك منها أي جزء فإنها تكون حلالا، لأن حركتها دليل على أنها تألمت من الذبح، ولا تتألم إلا وفيها حياة. طيب لو غمضت بعينها أو فتحت بعينها كذلك أيضا دليل على أنها حية. وقال بعض العلماء بل العلامة سيلان الدم الأحمر الحار ولو لم تحرك، لأنها قد تكون مع شدة الألم اللي أصابها من أكل الذئب أو من التناطح أو من الوقذ أو من التردي أو من الخناق، قد تكون لا تتحرك لأن قواها انحطت، لكن إذا سال منها الدم الأحمر الحار فهذا دليل على أنها حية فتكون حلالا. قالوا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا الذبح أنهر الدم، خرج الدم الحار الأحمر. أما لو ذبحناها فخرج منها دم أسود بارد يلا يسير يلا يمشي، فهذا دليل على أنها قد ماتت، وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذا فتكون علامة الحياة في هذه الذبيحة هو سيلان الدم الأحمر الحار الذي يخرج من الحية عادة. ثم قال وما ذبح على النصب، يعني ما ذبح للأصنام فهو حرام بكل حال، ولم يستثنه الله، يستثن الله منه شيئا، ما استثنى منه شيئا، لأنه ذبح لغير الله فيكون حراما. وعلى هذا فما ذبح للقبور تقربا لأصحابها فهو حرام، وما ذبح تعظيما لملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء تعظيما لا تكريما فإنه حرام، لأنه أهل لغير الله به، وهو أيضا شرك مخرج عن الملة، يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله، لأنه لا أحد يعظم بالذبح إلا من الله عز وجل. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وانتبه لقولنا ما ذبح تعظيما لا تكريما، أما لو ذبح تكريما له ليأكله ضيافة فهذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن تعظيما يعني نعظمه بمجرد الذبح، هذا لا يكون أبدا إلا لرب العالمين عز وجل. وما ذبح على النصب، ثم قال بعد جمل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. اليوم يعني وقت نزول هذه الآية أحل لنا الطيبات، كل طيب أباحه الله عز وجل، وهذا من فضله، وضد ذلك الخبيث، فكل خبيث فهو محرم علينا، وهذا من حماية الله لنا أن منعنا مما يضرنا، لأن الإنسان بشر ضعيف ظلوم جهول، لكن الله عز وجل حماه مما يضره فحرم عليه كل خبيث. طعام الذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، كما قال الله تعالى: أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، طعامهم حل لنا. طيب ما هو طعامهم؟ يعني الخبز والتمر والرز وما أشبهه؟ لا، المراد بطعامهم ذبائحهم، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، أي ما ذبحوه فهو حلال لنا، ولا نسأل، لا يلزمنا أن نسأل، وليس من حقنا ولا من المشروع لنا أن نسأل كيف ذبحوه، بل سؤالنا كيف ذبحوه من باب التنطع في دين الله. فإذا وجدت ذبيحة يهودي أو نصراني فكلها، ولا تقول كيف ذبحتها، ولا تقول هل سميت عليها، سؤالك هذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين، أهدت إليه المرأة في خيبر شاة فأكل منها، ولا قال كيف ذبحتيها، ولا قال هل سميت الله عليها. وكذلك دعاه غلام يهودي إلى طعام خبز وإهالة سنخة وأكل ولم يسأل، ورأى ما عبد الله بن مغفر رضي الله عنه جرابا فيه شحم في غزوة خيبر رمي به فأخذه عبد الله بن مغفل، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حين قفز عبد الله وأخذه بسرعة وأقره على ذلك. وجاءه قوم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بكفر، تو مسلمين، وحديث عهد بالكفر يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام. فقال: سموا أنتم وكلوا. وفي هذا شيء من الانتقاد عليهم، حين سألوا هل يحل لنا هذا ولا لا، كأنه قال لستم مسؤولين عن فعل غيركم ولا تسألوا عنه، اسألوا عن فعلكم، فعلكم أنتم إذا أردتم تأكلون فسموا الله على الأكل. فالسؤال إذا وردنا ذبيحة من يهود أو نصارى، السؤال كيف ذبحوها أو هل سموا الله عليها، هذا خلاف السنة وهو من التنطع في الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لأن الإنسان الذي يتنطع في الدين يتعب ويبقى في قلق وفي شك. لو أراد الإنسان أن يسلك سبيل التنطع لقلنا حتى الذي يجلب في أسواق المسلمين يحتاج الناس عنه، ربما أن الجزار ما سمى، ربما أن الجزار لا يصلي، ما ندري. وكذلك أيضا نسأل، جاء إنسان يعرض علينا سلعة نقول تعال، ربما هذا غاصب للسلعة أو سارق، نحقق معه نقول تعال من جك السلعة هذه، قال والله شريتها من فلان، هات فلان. منين شريتها يا فلان؟ قال من فلان، هات فلان. منين شريتها؟ قال والله وردتها من أبي. طيب لازم نشوف أسباب الإرث متوفرة ولا لا، والموانع منتفية. لو أراد الإنسان يتنطع في الدين تعب وهلك، لكن هذا من رحمة الله بنا أن نجري الأمور على ظاهرها، وما دام الشيء وقع من أهله فلا تسأل كيف وقع، هذه القاعدة الشرعية، إذا وقع الشيء من أهله فلا تسأل كيف وقع. فالأصل السلامة وعدم القوادح، ولهذا قال سموا أنتم وكلوا. نعم لو جاءنا ذبيحة لا ندري من ذبحها، ونحن في بلاد غير إسلامية، في بلاد مثل شيوعية أو في بلاد وثنية، ما ندري، نعم نسأل، لأن هذه بلاد غير إسلامية وغير نصرانية، غير بلاد، ليست من بلاد النصارى أو اليهود، فإذا لابد أن نسأل خوفا من أن يكون الذابح ليس أهلا للذبح. ونقتصر على هذا القدر. نعم نعم، في أسئلة بالكتابة. إيش الدم؟ الدم قلنا معروف، الدم هذا الأحمر اللي يخرج من الحيوان هو الدم. واستثنى من ذلك ما يكون بعد الذبيحة، بعد الذبح، هذا حلال. حلال أن تشربه، ما كان بعد الذبح فهو حلال طاهر. يعني لو شققت القلب بعد ذبحها وفيها الدم هذا وأكلته ما في مانع. عندك أسئلة ولا ناخذ من يلا؟ ما عرفنا الكلام عليها. الحمد لله رب العالمين. وإذا شئت نتكلم عليها تكلمنا عليها. نعم. طيب، الاستقسام بالأزلام هو أن العرب في الجاهلية إذا هم الإنسان بأمر، إذا هم بأمر وأراد وتردد فيه استقسم بالأزلام، فوضع أشياء، ثلاثة أشياء مكتوب في واحد منها افعل، ومكتوب في الثاني لا تفعل، والثالث ما في كتابة، ثم يضعها في كيس أو ما أشبه ذلك ويخلط بينها، ثم يخرج منها واحدا. إذا كان فيه افعل فعل، إذا كان فيه لا تفعل لم يفعل. هم أعاد الاستقسام مرة أخرى، والاستقسام معناه طلب القسم والنصيب، يعني طلب ما يقسم لك. هذا الاستقسام أبدله الله عز وجل في الإسلام بخير منه، بصلاة الاستخارة، وهو أن الإنسان إذا هم بأمر وتردد فيه صلى ركعتين، فإذا سلم دعا بالدعاء المشهور، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. فإذا استخار الإنسان وتبين له الأمر أو انشرح صدره لشيء من الأشياء أقدم عليه. والعلم باختيار الله لك يكون بأسباب، إما أن يرى الإنسان رؤيا ترجح أحد الأمرين، وإما أن ينشرح صدره لأحد الأمرين، وإما أن يقدر له الشيء بدون أن يتسبب له، وإما أن يستشير أحدا فيشير عليه بأحد الأمرين. كل هذا يدل على أن الله اختار لك، ولهذا الاستخارة من أحسن ما يكون للإنسان. ولكن المراد بالأمر الذي تتردد فيه، فالحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: إذا هم أحدكم بالشيء فليصلي ركعتين إلى آخره، المراد بالشيء الذي تتردد فيه. ولهذا نحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الاستخارة في الغزو إذا أراد الغزو، ولا يصلي صلاة الاستخارة حين أراد الحج، ولا يصلي صلاة الاستخارة إذا أراد أن يصلي، ولا يصلي صلاة الاستخارة إذا أراد أن يعظ الناس أبدا. فهذا ليس على عمومه، بل المراد إذا هم بأمر وتردد فيه. نعم. اكتبها وتجي إن شاء الله. اكتبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأتباعه وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه اللقاءة الخيرة مع فضيلة شيخنا، وفقه الله تعالى وجزاه الله عمن استفاد منه خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يذكرون الله في ملأ فيذكرهم في ملأ خير منه. هذه مجموعة أسئلة. يقول أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. ذهبت إلى المستشفى فاشترطوا أخذ الدم للتحليل خلال الصيام، فهل هذا ينقض الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ الصيام للتحليل لا يضر الصائم شيئا، لأنه ليس بمعنى الحجامة، والأصل صحة الصوم، وكذلك قلع الضرس لا يؤثر على الصوم، ولكنه إذا قلع ضرسه لا يبتلع الدم، لأن الدم حرام كما قرناه قبل قليل. وكذلك لو أرعف أنفه فإنه لا يضره شيئا، وكذلك لو انجرح شيء من بدنه فإنه لا يضره شيئا ولو كثر الدم، لأن هذا بغير اختياره. نعم. هذا رجل عنده أخت متزوجة وزوجها متوفى عنها، وهي مقيمة في بيت زوجها وعلى ماله، فهل يجوز صرف زكاة أخيها إليها مع العلم أن لها وارثا بنتا واحدة؟ إذا كانت هذه فقيرة فإنه يجوز أن يدفع إليها من الزكاة ما يقوم به كفايتها، أو ما تقوم به كفايتها، إلا إذا كان يستطيع أن ينفق عليها فإنه يجب عليه الإنفاق بقدر استطاعته، فإذا أنفق عليها استغنت بإنفاقه عن الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه الأخت سائلة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا امرأة أشاهد التلفزيون، ولكني هداني الله ولله الحمد، فهل يجوز بيعه، أي هذا الجهاز؟ نعم، بيع التلفزيون لا يجوز إلا إذا بعته من شخص يغلب على ظنك أنه يستعمله في شيء حلال، مثل أن تبيعه على شخص يستعمله في الأخبار، أو الشخص يستعمله بالفيديو الحلال، فهذا لا بأس به. وأما أن تبيعه على عامة الناس، فمن المعلوم أن عامة الناس يستعملون هذا الجهاز في أشياء محرمة، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا على شخص يغلب على ظنه أنه يستعمله في شيء محرم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. فإذا جاء شخص يريد أن يشتري هذا الجهاز يعرفه البائع وأنه لم يستعمله في المحرم، فلا بأس من بيعه. نعم. وهذا سائل يسأل: يقول: يوجد في المستشفى مريض له 6 شهور ولم يصلي حيث لا يستطيع، وكذلك الصيام، ما هو العمل لأداء الصلاة والصوم عنه؟ وجزاكم الله خيرا. أما الصلاة فلا أظن أحدا لا يستطيعها، لأن الصلاة يجب أن يصلي الإنسان قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يومي برأسه، فإن لم يستطع أومأ بعينه، ولا يومي بالأصبع كما يفعله العامة، فإن هذا لا أصل له. فإن عجز عن الإماء بالعين صلى بقلبه، يعني كبر وقرأ يعني الفاتحة بعد الاستفتاح، ثم كبر ونوى أنه ركع وقال سبحان رب العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده ونوى أنه رفع، فيصلي بالنية. فإن كان ليس له وعي فإن الصلاة في هذه الحال تسقط عنه لأنه غير مميز. أما الصوم فإنه إن استطاع أن يصوم صام، وإن لم يستطع فإنه ينظر، إن كان مرضه يرجى برؤه انتظر حتى يشفى فيصوم، وإن كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم. أثابكم الله. هذا سؤال طويل، فحواه أن امرأة زوجها قد أصيب بالسحر، فهل يجوز لها أن تذهب إلى كاهن أو ساحر ليفك سحره عنه؟ أولا، قد يتوهم بعض الناس أنه أن الإصابة هذه بسحر، وليس كذلك، فأسباب الأمراض كثيرة لا تنحصر في السحر، قد تكون سحرا وقد تكون عينا وقد تكون مرضا ليس له سبب أو له سبب غير معلوم لنا، لكن على كل حال إذا تحققنا أنه سحر فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يجوز أن يحل السحر بسحر للضرورة أو لا يجوز، وفي هذا قولان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإذا استفتت إنسانا فأفتاها بما يرى وهي واثقة من فتواه فلتمشي عليها. نعم. جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ، ما هي صورة مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان للقرآن؟ وهل يدل على أن الاجتماع أفضل من الانفراد على القرآن؟ وهل هناك مزية لليل على النهار في المدارسة؟ نرجو التوضيح. جزاكم الله خيرا. أما كيفية المدارسة فلا أعلم كيفيتها، وأما هل المستحب أن يجتمع الناس على القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بانفراده، فهذه ترجع إلى الإنسان نفسه، إن كان إذا اجتمع إلى إخوانه وتدارس القرآن صار أخشع لقلبه وأنفع في علمه فالاجتماع أفضل، يعني إذا كان إذا اجتمعوا صار هناك حضور قلب وخشوع وتدبر للقرآن وتساؤل فيما بينهم، مناقشة في معناه، فهذا أفضل. وإن كان الأمر بالعكس فالإفراد أفضل. وأما مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أجل تثبيت القرآن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقرة الثالثة في السؤال وهو هل لليل مزية في دراسة القرآن، فنعم، دراسة القرآن في الليل لها مزية، لكن الإنسان قد يكون له أشغال في الليل مثلا أو لا يستطيع أن يدرس في الليل ويجعل أكثر دراسته في النهار أو بالعكس، فالإنسان ينظر ما هو أنفع له، لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، فما كان أنفع لك إذا لم يكن محظورا شرعا فأنت تلجأ إليه أحسن، أو فإن لجوءك إليه أحسن. جزاكم الله خير. وهذه سائلة تسأل عن حكم قبلة الزواج، هل يجوز للمرأة لبسها أو لا؟ الدبلة إذا كانت مصحوبة باعتقاد فهي حرام بلا شك، وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته واسم الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدل على أن هناك عقيدة وأن كون اسم زوجته بيده واسمها واسمه بيد زوجته معناها الاقتران. ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب هذا حرام ويجب تخلعه، قال إن إذا خلعته تزعل الزوجة. نعم، هذا يدل على أن هناك عقيدة، فإذا كان لبسها مصحوبا بعقيدة فلا شك أنه حرام، وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال إنه حرام لأن أصله من النصارى، فيكون منشأ محرما وفيه تشبه. وقد يقال إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ثم تشيع فيهم وفي المسلمين فيزول التشبه. ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى. نعم. هذا أخ موظف يقول في سؤاله: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله. السؤال: تمر علينا في مكاتب الدولة حيث أننا موظفون بعض الأمور التي نتحرج منها، ولكن الناس غير حريصين عن السؤال عنها في الحكم في هذه الأمور. مثال: استخدام آلة تصوير الأوراق، واستخدام الهاتف، والخروج أثناء الدوام، والتأخر في الحضور، والانصراف المبكرين، ومجاملة بعض الموظفين الذين تحت رئاستنا، والكثير الكثير. أفتون مأجورين. أولا أسأل الله الذي أحبنا فيه أن يجعلنا وإياه وإخواننا من أحباب الله. أما بالنسبة لما ذكره من المسائل، فمن المعلوم أن الأصل في المال الذي بين أيدينا للدولة، الأصل أنه محترم، وأنه لا يجوز لنا أن نستعمله في المسائل الخاصة بنا. فآلة التصوير مثلا لا نستعملها في الأشياء التي من خصائصنا، أما إذا كان من مصلحة العمل فالأمر واضح أنه جائز. وأما استخدام الهاتف فالظاهر أن الدولة تسمح به إذا كان في داخل البلد، إذا كان في داخل البلد، بدليل أنها نزعت الصفر منه، ونزعها الصفر يدل على أمرين: على منع الاتصال الخارجي، وعلى جواز الاتصال الداخلي، فيكون هذا جائزا. وأما الأوراق، استعمال أوراق الدولة، فهذا لا شك في أنه حرام إذا استعملته في الأشياء الخاصة، أما إذا استعملته في أشياء من مصلحة العمل فلا بأس به. وأما التأخر في الحضور أو التقدم في الخروج فهو أيضا حرام، ويعتبر سرقة وقت مملوك لغيرك. فكما أنك لا ترضى أن ينقص راتبك ولو شيئا قليلا، فلا يجوز لك أن ترضى أن تنقص وقت الدولة ولا تهتم به. وأما مجاملة من تحت أيديهم فهذا ينظر فيه، إن جاملوه في أمر لهم فيه سعة فلا بأس، وإن جاملوه في أمر ليس لهم فيه سعة فإن ذلك لا يجوز. مثال ذلك: لو جاملت الذين تحت يدك في تقديم شخص غيره أحق منه، مثل هذه معاملات عندك مكدسة، جاءك إنسان من الموظفين عندك وأخرج من أسفل المعاملات معاملة صديق له وقال انظر فيها فقدمتها على غيرها، فهذا لا يجوز. يعني الله قال: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأما إذا لم يترتب عليه، أي على مجاملة من تحت يدك، شيء من المحرمات فلا بأس بالمجاملة، لأن المجاملة من الأخلاق الحسنة إذا لم تكن على حساب الدين أو على حساب الغير. نعم. سلام الله. هذا سائل يسأل يقول: امرأة بعد إجراء عملية جراحية لازمها خروج الدم، ويزيد مع الحركة، فما الحكم في صومها وغسلها؟ لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الدم بيانا شافيا كافيا، فقال عليه الصلاة والسلام في المستحاضة، قال: إنما ذلك دم عرق. وهذا يدل على أن كل دم يخرج من المرأة من العروق ليس له حكم الحيض، فهذا الدم الذي خرج من العملية بالنسبة لهذه المرأة ليس بحيض قطعا، لأنه خرج بسبب العملية، وعلى هذا فلا يلزمها غسل من أجله، ولا يمنعها من صوم ولا صلاة ولا معاشرة زوج، لأن ذلك ليس بحيض. وكذلك لو كان في المرأة قرحة في رحمها يخرج منها الدم، فإن ذلك لا يمنع من صيام ولا صلاة ولا معاشرة زوج، ولا يجب الغسل، وذلك لأنه دم عرق. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا كلمة أو قال كلمة واضحة بينة، كل ما كان سببه غير الدم الطبيعي فإنه ليس بحيض. نعم. هذه سائلة تسأل تقول في سؤالها: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت ومسح الوجه باليدين وتقبيلها بعد الانتهاء ومن ذلك بعد الانتهاء من ذلك الدعاء؟ أما رفع اليدين في دعاء القنوت فصحيح، ثبت عن عمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة. وأما مسح الوجه بعد انتهاء الدعاء فليس بسنة، لا في القنوت ولا في غير القنوت. وأما تقبيلها فهو أبعد وأبعد من السنة، فلا يشرع للإنسان إذا مسح وجهه في الدعاء بعد الانتهاء من الدعاء أن يقبل يديه. فالرفع إذن سنة، والمسح والتقبيل ليس بسنة، لكن المسح وردت فيه أحاديث ضعيفة، وأما التقبيل فلم يرد فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف. نعم. أثابكم الله. والمتعارف عليها بعشاء الوالدين، وهل هو أفضل من التصدق بالمال أم بما يحب الناس من الأرزاق وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم. عشاء الوالدين تسمية حديثة، وأصلها أن الناس فيما سبق فيهم إعواز وفيهم فقر، ويفرحون بالطعام إذا حصل لهم. ومن المعلوم أن رمضان من أفضل أوقات الصدقة، من أفضل أوقات الصدقة، فكان الناس يحرصون على أن يطعموا الطعام في رمضان، فيصنعون طعاما للفقراء يأتون ويتعشون، ويحصل في هذا خير كثير. أما في الوقت الحاضر فمن المعلوم أن الطعام الآن ولله الحمد يستغني عنه أكثر الناس، بل أحيانا تدعو الناس إلى أن يأتوا للطعام ولا يجيبك أحد، لأن كل واحد مستغني ولله الحمد. ففائدة الطعام الآن قليلة، فلو أنه صرف، هذا الذي ينفق في الطعام صرف دراهم للفقراء لكان أنفع وأفيد وأفضل. وأما ما يفعله بعض الناس الآن وهي حادثة أيضا حديثة، أنهم يصنعون كل يوم ولائم ويذبحون الذبائح ويقول هذه عشوة، فهذه إذا قصدوا بها التقرب فهي بدعة بلا شك، لأن هذا ليس من عادة السلف. والذبح لا يكون قربة إلا في الأضاحي والهدي إلى البيت الحرام والعقيقة، أما رمضان ما في ذبح، فيه ذبح للأكل، ما هو ذبح ليتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. وهذه مسألة سمعت الآن أنه يجتمع الناس من الحارة يخلونها كل ليلة عند واحد، ذبيحة ولا ذبيحتين، فهي في الحقيقة ولائم وليس صدقات، ويحصل فيها من إتلاف الأموال وإضاعتها ما هو معلوم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو للأموات ونجعل العمل لنا، الأعمال الصالحة خلها لنفسك، صلاة، قراءة قرآن، صدقات، اجعلها لنفسك، واجعل الميت له الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعجيب أن بعض الناس إذا تصدق لنفسه يكون في إخلاصه ورجاء الثواب أضعف مما إذا تصدق عن ميت، تجده إذا تصدق عن الميت يشعر بأنه سيثاب على ذلك ويشعر بأن هذا في قربه، وإذا تصدق عن نفسه صار أضعف عنده، وهذا لا شك من الجهل. فأنت يا أخي انفع نفسك واجعل لأمواتك الدعاء، هذا هو المشروع. وانتهى الوقت الآن، وفي سؤال عند الأخ، ما هو؟ نعم. نعم. يقول هذا طريقة الذبح بالصعق الكهربائي، هل هو حلال أو حرام؟ نقول: أما إذا اقتصر على الصعق بالكهرباء حتى ماتت فهي حرام، لأنها وقيد موقودة. وأما إذا كان تصعق ثم تذبح ويخرج الدم قبل أن تموت فالذبيحة حلال، لكن الصعق فيه أذية لها وفيه تعذيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. لكن قالوا لي إنهم كانوا يستعملونه في البقر والشيء الكبير الذي يعجزون عن طرحه، فيضربونه بشيء يصعق فيه حتى يغمى عليه ثم يذبحونه، فإذا كانوا لا يقدرون عليه إلا على هذا الوجه صار حلالا. أما إذا كان يمكن أن يذبح بدون الصعق فالصعق لا شك أنه أذية، وأنه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من إحسان الذبح. ما أربع ونص ما فيه. هذا في استشكال يا شيخ، صاحبة العملية لا نفتة سألنا عنها آنفة، قل إذا لم تميز بين يعني دم العمل دم الخارج يسبب العملية ودم الحي، إذا لم تميز بينهما فإنها هي أولا تجلس عادتها، إذا كان الدم الذي يخرج من العملية ويخرج من الحيض مستمرا تجلس أيام عادتها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نسيت عادتها فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 من أول كل شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية الكريمة من أوسع آيات العلم تفصيلا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها مفاتح الغيب، ثم ذكر فيها تفاصيل أخرى. ومفاتح الغيب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة أمور. إن الله عنده علم الساعة وهو يوم القيامة، وهنا قال عنده علم الساعة، قدم الخبر ليفيد الاختصاص، فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب وكافر، ومن صدقه أيضا فهو كافر، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. حتى قال الله لرسوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقال: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل عليه الصلاة والسلام أشرف الملائكة وأعلمهم، يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وأعلمهم عن الساعة، فيقول له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني إن كنت تجهلها أنت فأنا كذلك أجهلها، لأنه لا يعلمها إلا الله. نعم، للساعة أشراط يظهرها الله عز وجل مقدمة لتلك الساعة، لأن الساعة حدث عظيم، فلهذا صار له مقدمات تشير إلى قربه. وينزل الغيث، الغيث المطر، وهو أي المطر غيث، ولكن الله سبحانه وتعالى قد لا يجعله غيثا، لأن الغيث ما يحصل به الإنقاذ من الشدة، وأحيانا ينزل المطر ولا يكون إنقاذ من الشدة، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة ألا تمطروا، يعني ليس الجد ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. الغيث ينزله الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن ينزل الغيث مهما كانت قدرته وقوته، لا يمكن أن ينزل الغيث أبدا، لأن ذلك خاص بالله عز وجل، والذي يخلق الغيث هو الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه ليصيب بدنه، وقال: إنه حديث عهد بربه، يعني توه مخلوق، فيصيب بدني من حين أن خلق، ولا أحد يستطيع أن يخلق إلا الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا، الله عز وجل يطلبنا أن نستمع فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب الضعيف المهين لا يمكن أن يخلقه أحد ممن تدعون من دون الله ولو اجتمعوا له. شوف، هذا تحدي بالآيات الكونية، في تحدي بالآيات الشرعية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فالله عز وجل يتحدى الناس، يتحدى الخلق بالآيات الكونية كما في الآيات الأولى، بالآيات الشرعية كما في الآيات الثانية، ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام، ماذا نظن المراد بالأرحام في هذه الآية؟ هل هي أرحام بني آدم أو بنات آدم؟ الجواب لا، بل أرحام كل ذات رحم من بنات آدم وسائر الحيوانات. يعلم عز وجل ما في أرحامها، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، لا يعلم ما في الأرحام إلا خالقها سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، صدق الله، لا تدري أي نفس. نفس هنا نكرة في سياق النفي فتشمل كل نفس. لا تدري أي نفس مهما بلغت في الفراسة ومهما بلغت في الذكاء، لا تدري ماذا تكسب غدا. نعم الإنسان مخطط بأنه سيعمل غدا كذا وكذا، ولكن هل ذلك يتم؟ الجواب قد يتم وقد لا يتم، لكنك لا تدري يقينا بأنك غدا تكسب كذا وكذا أبدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا ما ت... ولا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب كلمة غد، هل المراد بها اليوم الذي يلي يومك أو مستقبل الزمن؟ مستقبل الزمن، يعني اليوم الذي يلي يومك وما بعده وما بعده، لا تعلم ماذا تكسب. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي نفس لا تدري بأي أرض تموت. تجد الإنسان يولد في بلد ويعيش فيها ولا يطرأ على باله أن ينتقل عنها، ثم إذا أراد الله أن يقبضه في أرض جعل له حاجة في هذه الأرض تحب إلى أن يمشي إلى هذه الأرض فيموت فيها وهو لا يدري. البعير تنشأ في جهة من جهة الأرض، تولد تكبر ثم تستعمل بالركوب أو غير الركوب، وتذبح في بلاد بعيدة عن بلادها، أو تموت في بلاد بعيدة عن بلادها. كل نفس ما لا تدري بأي أرض تموت. طيب وهل تدري بأي يوم تموت؟ لا، لا تدري. من لا يدري بأي أرض، مع أنه باختياره ينتقل من أرض إلى أرض، لا يدري أيضا بأي يوم يموت. فجهالة الزمن أشد من جهالة المكان، لأن المكان يمكن الإنسان ينتقل، يمكن يبقى في الأرض يقول ما أمشي، لكن الزمن يمشي به غصبا عنه. لا تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتح الغيب خمس. فإذا قال قائل ما وجه كونها مفاتح للغيب، فالجواب الساعة مفتاح الآخرة، نزول الغيث مفتاح حياة الأرض، ما في الأرحام يعني تكون الإنسان في بطن أمه أو أي حيوان في بطن أمه مفتاح الوجود في الحياة، عمل الغد مفتاح عمل المستقبل، الموت مفتاح الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. فلهذا صارت هذه الخمس مفاتح. فإذا قال قائل إنهم الآن يعلمون ما في الأرحام، هل هو ذكر أو أنثى، فهل يتعارض مع هذه الآية؟ الجواب قد يقول بعض الناس يتعارض، وحينئذ إما أن نأخذ بالآية أو نأخذ بما قال، لأن المتعارضين لا يثبتان جميعا، إذ لو ثبتا جميعا لم يكن هناك تعارض. فهل تأخذ بما دل عليه القرآن أو بما هو واقع الآن؟ طبعا نأخذ بما جاء بالقرآن، لكن الكلام هل الواقع يعارض القرآن؟ لا، هذا شيء مستحيل، لا يمكن يوجد شيء له حقيقة معلومة قطعا فيعارض القرآن أبدا، مستحيل، لأن القرآن حق والواقع حق والحقان لا يتعارضان، لأن كل شيئين نعتبرهما حقا إن قلنا بتعارضهما فهذا رفع، فهذا إما جمع بين النقيضين وإما رفع للنقيضين، وهذا كله من المستحيل. وإذا حدث شيء يعارض القرآن في الظاهر وجب عليك أن تعيد النظر مرة بعد أخرى ليتبين لك أنه لا معارضة، فإن عجزت عن الجمع فالواجب عليك أن تقول آمنا به كل من عند ربنا وتقف، لأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يجمع بين الواقع والقرآن، قد يكون قاصرا لا يفهم أو مقصرا لا يجتهد. إذن كيف الجمع؟ نقول يعلم ما في الأرحام لم يذكر الله عز وجل متعلق العلم، وإن كان في بعض الأحاديث الإشارة إلى أن المراد العلم بالذكورة والأنوثة، ومعلوم أن الجنين علمه ليس بالذكورة والأنوثة فقط، الذكورة والأنوثة أن يخرج حيا أو ميتا، أن يبقى في الدنيا طويلا أو قصيرا، أن يبقى غنيا أو فقيرا، أن يبقى شقيا أو سعيدا، كل هذا ممكن، كل هذا يتعلق بعلم الجنين. هل الناس يعلمون هذه الأشياء؟ أبدا، حتى الذكورة والأنوثة لا يعلمونها إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، أما قبل ما يعلمون، لأن لما كان نطفة لا يعلمون، حسب علمنا إلا الآن لا يعلمون، إنما يعلمون بعد أن يخلق، وهو إذا خلق صار من عالم الشهادة لا من عالم الغيب، لكنه عالم من عالم الشهادة المحجوبة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، لكن لو نزيل هذه الظلمات الثلاث علمنا به ولا لا؟ علمنا به وشاهدناه، إذن فهو بعد التخليق من عالم الشهادة كمل المحجوب، من عالم الشهادة المحجوب، لولا هذه الحجوب لعلمنا به. فإذا وجدت أجهزة قوية تنفذ من هذه الحجب فلا مانع أن يعلم أنه ذكر أو أنثى. طيب، ثانيا ينزل الغيث، جاء في الحديث الصحيح لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، فهل هذا يعارض ما نسمع في الإذاعة أن الطقس المتوقع يكون كذا وكذا وكذا؟ الجواب لا، لا يتعارض، لأنه لا يمكن يتعارض القرآن مع الواقع إطلاقا. كيف لا يتعارض؟ لأن العلم المذكور علم الطقس مبني على شيء محسوس، ما هو على علم غيب، لكنه لا يعلم إلا بأجهزة دقيقة، ما كل أحد يعلم. فهناك بإذن الله عز وجل تكيفات للجو يكون بها صالحا للإمطار، فيتوصلون بالأجهزة الدقيقة إلى معرفة هذه التكيفات. كما أننا نحن لو شاهدنا السماء مظلمة والغيوم ملبدة فإننا نتوقع إيش؟ نتوقع المطر. إذن لا معارضة بين الواقع وبين القرآن الكريم. ثم قال الله تعالى في الآية التي نريد نحن بصدد تفسيرها: ويعلم ما في البر والبحر. ما هنا اسم موصول مفيد لإيش؟ للعموم. يعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر وكل ما في البحر لا يخفى عليه شيء، لا دقيقه ولا جليله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط فهو يعلمها. بأي شيء؟ يعلم هذه الورقة بعينها. ومن أي موضع سقطت من غصن الشجرة، وفي أي مكان من الأرض سقطت، وكيف سقطت، كل ما يتعلق بهذه الورقة الساقطة يعلمها. فما بالك بالورقة النابتة التي تنبت، يكون علمه بها من باب أولى، لأن النابتة مخلوقة والمخلوق معلوم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والساقطة أيضا مخلوقة، لكن الساقطة تسقط مرة واحدة، والمخلوقة تنمو شيئا فشيئا. أي ورقة صغيرة أو كبيرة من أي شجرة في أي مكان وفي أي زمان تسقط فالله تعالى يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة أو كبيرة، كل صغيرة أو كبيرة في ظلمات الأرض. تصور ما هي الظلمات التي تكون في الأرض، يعني اضرب مثلا لما تتوارد أو تتكاثف عليه الحجب في الأرض. لنفرض أن حبة في قاع البحر مندفنة بالتراب في ليلة مغيمة ممطرة مظلمة، نشوف الظلمات الآن كم تكون. الظلمة الأولى التراب اللي على هذه الحبة، والثانية الماء ماء البحر، والثالثة ماء المطر لأن المطر له ظلمة، والرابعة ماء الليل، والخامسة ماء السحاب، ظلمة السحاب، ظلمة السحاب. كل هذه الظلمات الخمس داخلة في قوله ظلمات الأرض. هذه الحبة الصغيرة الدقيقة في هذه الظلمات يعلمها الرب عز وجل. ولا رطب ولا يابس، وهذا أعم ما يكون، تعميم بعد تخصيص، لأنه ما من شيء إلا رطب أو يابس. كل رطب أو يابس فهو معلوم لله عز وجل مهما كان وفي أي مكان. وهذا دليل على عموم علم الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود منه أن يخبرنا الله عز وجل عن هذه الصفة العظيمة من صفاته فحسب، بل المقصود شيء آخر. مع بيان ما لله من صفة العلم، هو أن نتعبد لله تعالى بمقتضى هذا العلم، هذا هو المهم، أن نتعبد لله بمقتضى هذا العلم. إذا أردت أن تعمل معصية ثم ذكرت أن الله يعلم، ها؟ تقدم عليها ولا لا؟ ها؟ ما تقدم عليها، ما دمت أعلم وأؤمن بأن الله يعلم فإنه لا يمكن أن أقدم عليها أبدا، إلا ناقص الإيمان، نسأل الله العافية، هذا يمكن. لكن مع تمام العلم، مع تمام الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء لا تقدم عليها، لأن الله قال لنا في الكتاب: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تصور هذه الملاقاة التي ستكون المحاسبة فيها عن علم. كذلك أيضا فائدة الثالثة، الفائدة الأولى أن نعرف هذه الصفة العظيمة من صفات الله، والثانية أن نتعبد لله بمقتضاها، والثالثة أن نعامل عباد الله بمقتضاها أيضا، فلا نخن أحدا ولا نخدعه في غير موضع الخداع. الخيانة ما نخون أحد، الخداع نقيد، لا نخدعه في غير موضع الخداع، في موضع الخداع نخدعه. الخيانة لا نخون أبدا بدون تفصيل، والخداع لا نخدع في غير موضع الخداع، لأنه في موضع الخداع يجوز الخداع، بل هو صفة كمال، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لكن الخيانة صفة نقص، لا يجوز أن نخون، ولهذا قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل فخانهم، قال فأمكن منهم، والله عليم حكيم. لأن الخيانة ذنب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك، ولم يقل لا تخدع من خدعك، بل قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب لما بارزه عمرو بن ود وخرج إليه من الصف، صاح به علي رضي الله عنه، قال: ما خرجت لأبارز رجلين، فظن عمرو أن معه آخر، فالتفت، لما التفت ضربه علي حتى طير رأسه. نعم، هذه خديعة، لكن خديعة في محلها ولا لا؟ في محلها، وتكون صفة كمال، لأن هذا الرجل خرج لأي شيء؟ ليقتل علي بن أبي طالب. إذن له أن يتوصل إلى حماية نفسه وقتل عدوه بأي طريق. طيب، المهم أن المقصود من ذكر هذه الصفة العظيمة العلم ثلاثة أمور: ما هو؟ معرفة عموم علم الله عز وجل وهذه الصفة العظيمة، الثاني أن نتعبد لله بمقتضاها، والثالث أن نعامل عباد الله بمقتضاها. كثير من الناس إذا أمكنه أن يخون أحدا أو أن يخدعه في غير محل الخداع خانه وخدعه، كأنه لا يدري أن الله يعلم عز وجل، وهذا من ضعف الإيمان. وفي ختام الآية الكريمة يقول عز وجل: إلا في كتاب مبين. كتاب مبين إما أن تكون من أبان المتعدي أو من أبان اللازم، إن كانت من أبان اللازم فهي بمعنى بين، يعني في كتاب بين واضح مفصل، أو من أبان المتعدي فهي بمعنى أظهر وميز. وكلا الوصفين بالنسبة لهذا الكتاب الذي أشار الله إليه كلاهما حق ثابت، والمراد به اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والصلاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا ما اخترت الركوب على الكرسي إلا بعد، ما هو باختياري أنا، بعد اختيار الإخوة قالوا إن هذا أحسن فوافق. نعم طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الرابع من لقاءاتنا مع فضيلة الشيخ، أمد الله في عمره على عمل صالح ونفع المسلمين بعلمه، نريد الأخوان أن نقدم يعني بين هذه الأسئلة سؤال كثيرا ما يعني أتانا، ألا وهو طلب تمديد الوقت، وكان الشيخ يريد أن ننبهه إلى هذا السؤال. نعم، أنا أبشركم بأننا مددنا الوقت ربع ساعة. هذا أخ أرسل إلينا بهذه الملاحظة، وهو أن بعض الإخوة إذا دخلوا المسجد والإمام يصلي التراويح لم يدخلوا مع الإمام بحجة أنهم أوتروا، فما رأي فضيلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولم يقل إذا صليتم الوتر فلا تصلوا، وبين العبارتين فرق، فالإنسان إذا انتهى من صلاة الليل موتر، ولكن إذا وجد سبب للصلاة بعد هذا الوتر فإنه لا نهي عن الصلاة. نعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوترتم فلا تصلوا، قلنا لا تصلي بعد هذا لأنك منهي. فإذا أوتر الإنسان في مسجده ودخل المسجد سواء كان فيه جماعة أم لم يكن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان فيه جماعة صار مأمورا بالصلاة من وجهين: الوجه الأول من أجل دخول المسجد، والوجه الثاني من أجل موافقة الجماعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما للرجلين اللذين رآهما لم يصلي معه صلاة الفجر، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فنقول للإخوة: ادخلوا معنا في الصلاة، وإذا كنتم قد أوترتم فلا وتران في ليلة، فمنوا إذا دخل الإمام في الوتر منوها شفعا، فإذا سلم فأتوا بركعة، فأتوا بركعة. وهذا له أصل في السنة، أصله في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأهل مكة الظهر الرباعية ويقصرها كان يقول لهم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. فإذا سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة المقصورة قاموا فأتموها. وليس هذا مخالفة للإمام، المخالفة للإمام أن تخالفه وأنت مرتبط به، لا أن تزيد عليه. إذا كان مقتضى صلاتك الزيادة لأنك لم تخالف، حين كنت مرتبطا به. نعم. سماحة الشيخ، هل يمكن أن نقول سماحة وفضيلة؟ هل يمكن أن نوجه دلالة الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من رواية أبي هريرة مرفوعة: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، زاد أحمد وغيره بسند صحيح على شرط مسلم: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، هل يمكن أن يوجه الحديث على ما إذا أذن المؤذن في بداية بزوغ الفجر فإن الله قد أرخص له إذا كان على هذه الصفة وهو إذا رفعه إلى فيه؟ نعم، أنا عندي أن هذا الحديث موجه على وجه على أحد وجهين: إما أن يكون المؤذن يؤذن بالتحري، يؤذن بالتحري، والذي يؤذن بالتحري قد يصيب وقد لا يصيب، كالمؤذنين عندنا الآن. وإما أو الوجه الثاني أن يكون ذلك التعذيب من المؤذن عن يقين ومشاهدة للفجر، ولكن هذا من باب الرخصة لما كان الإنسان قد رفع الماء ليشرب تعلقت به نفسه، ولهذا لو كان في الأرض ما تحمله، ما تربع من الأرض، فلا بد أن يكون في يدك، ولما كانت النفس قد تعلقت بهذا الماء الذي رفعه كان من رحمة الله عز وجل أن يقضي الإنسان نهمته منه، نهمته منه، كما لو حضر الطعام والإمام يصلي فإنك تأكل من الطعام ولو فاتتك الصلاة، فتسقط بذلك واجبا لأن نفسك متعلقة بهذا الطعام الذي قدم بين يديك. فالحديث لا يخرج عن أحد هذين الوجهين. الوجه الأول ما هو؟ أن المؤذن يؤذن بالتحري، لكن هذا قد يمنعه رواية أحمد أنه يؤذن حين بزوغ الفجر، إلا أنه يؤيده ما ثبت في الصحيحين من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هكذا جاء الحديث مرفوعا بهذا اللفظ. الوجه الثاني قلنا أن هذا من باب الرخصة، وهو أنه لما اشتد تعلق القلب بهذا الماء، تعلق النفس بهذا الماء المرفوع، رخص له الشارع أن يقضي نهمته منه وإن كان في وقت يمنع منه. ونظير ذلك إذا لا صلاة بحضرة الطعام، أو إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة العشاء. أما ما فعل بعض الناس إذا أذن قدم السحور، هذا ما يتفق أبدا لا مع الحديث ولا مع النص الآية. أو بعض الناس يجيب حديث جاء به من جيبه وليس من كيسه، جاء به من جيبه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر بناقته لئلا يرى طلوع الفجر علشان يأكل. كيف هذا؟ كل واحد يستتر بالجدار ويأكل على ما يبي. أين؟ هذا الحديث جاء في الماء. نعم. وهذه سائلة تقول أنها يعني بعد طلوع الفجر نسيت أخذ الدواء. نسيت أخذ الدواء. نعم. وأخذته والصلاة تقام، فهل لها صوم أم تعيده؟ الذي أرى أن تعيده، تعيد صومها هذا. وأن الواجب عليها إذا طلع الفجر أن لا تأكل الدواء ولو نسيته، بل تبقى صائمة، ثم إن احتاجت أو اضطرت في أثناء النهار إلى تناول هذا الدواء فلتفطر. نعم. وأخت سائلة تقول في سؤالها: من مدة سنتين أسقطت، وبعد الإسقاط أصبح معي خلاف في الدورة الشهرية، حيث أنه يكون في الثلاثة الأيام الأولى منها دم، وفي الثلاثة الأيام الأخيرة ليس معي شيء، فتظهر الطهارة في اليوم السادس، وفي اليوم السابع ينزل معي دم بني اللون كدرة ويستمر أربعة أيام، هل في هذه الفترة جلوس أم لا؟ الفترة الأخيرة التي بعد الطهر إذا كان الدم ليس دم العادة ليست حيضا فلها أن تصوم وتصلي ولا حرج عليها. وأما ما قبل الطهر فإنه من الحيض حتى وإن كان صفرة أو كدرة، ما دام متصلا بالدم بالحيض فإنه يعتبر من الحيض. ولهذا تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أما قبل الطهر فما دام تابعا للحيض متصلا به فله أحكامه. رجل مصاب بقرحة في المعدة ونصح الأطباء بالفطر وعدم الصوم خوفا على حياته، ولكنه صام وأغفل كلامه، هل يأثم لأنه عرض نفسه للتهلكة أم له أجر على ذلك؟ إذا كان هذا الرجل يشق عليه الصوم ولكنه يتصبر فإنه أخطأ في ترك رخصة الله عز وجل، لأن الله قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن تسبب ذلك إلى ضرر فقد يكون آثما لأنه ألقى بنفسه للتهلكة. وأما إذا كان لا يشق عليه ولم يحس بضرر